الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 30 إن شاء الله عز وجل من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. لا زلنا مع كلمة التوحيد ومع توحيد الألوهية، وعلى وجه الخصوص مع الرد على الشبهات التي أثيرت حول توحيد الألوهية وأثارت الغبار حوله مما أخرجته عن إخلاصه وأوقعت الناس في ألوان من الشرك باسم مبادئ يقرها الإسلام، لكنها فهمت على غير وجهها ووضعت في غير موضعها. فالناس باسم الوسيلة والشفاعة والبركة وباسم الولاية والكرامة فرقوا ألوان من العبادة لغير الله، فخالفوا توحيد الألوهية أو خالفوا التوحيد الخالق الذي من أجله بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالته الخاتمة ليعلم الناس إخلاص التوحيد. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكما علمت أن جمهرة كبيرة من المتفوق ومن عوام المسلمين توجهوا بألوان من العباد لغير الله عز وجل، خاصة للأولياء. أحيانا نقول لأنبياء وأولياء، لكن هذا التوجه للأنبياء في القليل الناس، لكن كل هذا التوجه يكون للأولياء في صورة الدعاء بهم أو التوسط بهم في الدعاء والاستعانة بهم والاستغاثة بهم والسجود على أحسابهم والتمسح بأحسابهم والتبرك بأبوابهم والنزول في صناديقهم والطواف بقبورهم وما إلى ذلك مما يعرفه العامة والخاصة. هو من جنس العبادة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله، ومن صرفها لغير الله أو جعلها لله بواسطة غيره فقد وقع في الشرك بالله والعياذ بالله. لذلك إخواننا المتطرفون لا يرون ضرارة فيما يفعلونه عند قبول الأولياء والصالحين على نحو ما أسلفنا باسم الوسيلة والشفاعة والبركة، ثم راحوا يقولون أليسوا بأولياء؟ أليست لهم كرامات؟ فظنوا أن الأولياء قد قد انحصروا في أصحاب المقامات والأضرحة، وهذا زعم باطل سبق الرد عليه في المحاضرة الثالثة، حيث وضحنا من هم الأولياء وما هي درجاته وكيفية الطريق إلى الولاية وما إلى ذلك مما ارتبط بالموضوع. وبقي الكلام عن الكرامة، هل للأولياء كرامة؟ وتلك قضية فيها طرفان ووسط، فيها إفراط وتفريط، وفيها وسط نعلمه الناس بمنطق وسطية هذه الأمة التي زكاها ربنا عز وجل بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإسلام، إن المتطرفة قد غالت في إثبات الكرامات للأولياء والمبالغة فيه، حتى إن الكرامات التي ذكروها تفوقت على معجزات الأنبياء والرسل، وهذه المبالغة قابلتها جهة أخرى أو قابلها إنكار ورفض من جهة أخرى. ففي الوقت الذي تم فيه مبالغات في ذكر الكرامات على نحو أن من الكرامة ما هو إحياء للموتى، ومن الكرامة ما هو اطلاع على اللوح المحفوظ، ومن الكرامة ما هو تصرف في الكون، ومنه ما يكون بتغير حقائق الأشياء ومبالغات أخرى لا يحلو لنا أن نبدأ الكلام بها أمام هذه الغرائب وتلك العجائب، وجد أناس يقولون: لا، هذه خرافات وتلك خزعبلات، ولا نؤمن بما يسمى بالكرامة. فهؤلاء غلط وهؤلاء كفروا، وهدى الله أهل السنة للوسط في القضية فأثبتوا الكرامة للأولياء على النحو الذي فطره القرآن وبينته سنة النبي العدلان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكما قال القائل: وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة ومن نفاها عن حسن كلام. إذا هناك كرامة للأولياء، فما هي الكرامة وما أقسامها وما الفارق بينها وبين غيرها؟ الكرامة لغة من كرمة، كرمة يكرم كرامة وإكراما، وهو التفضل والتكريم. والكرامة ما تفضل الله عز وجل به على عباده، وهي تقص وتعز. فالكرامة إذن في لغة العرب من التفضل والإكرام، ما يكرم الله عز وجل به عباده، ولها معنى في مصطلح العلماء أن الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد إنسان صالح غير مدرك للنمو أو غير مقرونة بالنمو، وهو قيد في التعريف يخرج المعجزة في محيط الأنبياء، وسنعود إليه إن شاء الله. الكرامة في التمهيد عنها كما جاء في القرآن: كرامة، كرامة عامة لبني آدم، وهي ما أكرم الله عز وجل به البشرية من حسن الخلقة وجمال الهيئة واعتدال القامة وما ميزهم به من نعمة العقل، ووهبهم منحة الاختيار، وكذلك نعمة التكليف وما تخطر لهم في عالم السماء والأرض، فهذا إكرام أو كرامة من الله عز وجل لبني آدم عموما. وهو الذي قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه كرامة عامة. أما القسم الثاني منها فهي الكرامة الخاصة، وهي أفضلهما ولا شك، وهي المراد في الحديث عنها. الكرامة الخاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان، وتكون بإكرام الله عز وجل للعبد بهدايته للإيمان والتقوى، فيترتب عليها كرامة الدنيا والآخرة. الكرامة الخاصة تكون بتوفيق الله عز وجل للعبد أن يختار له طريق الإيمان ويدخل في ولاية الرحمن على النحو الذي قاله الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تلك هي الكرامة الخاصة، أن الله عز وجل يتولى بعض عباده ويختصهم بأفضاله وإكرامه فيهديهم. فالهداية أفضل كرامة للعبد، وهذه في دنيا المتطوفة لا يعرفونها، لا يعرفون أن أعظم كرامة للعبد أن الله عز وجل يهديه إلى الخير ويهديه إلى الطريق المستقيم وإلى ثواب السبيل. هذه على رأس الكرامات في الدنيا، كما أن الجنة على رأس الكرامات في الآخرة. فكل كرامة في الدنيا دون الهداية، وكل كرامة في الآخرة دون الجنة. وأعظم الكرامات التي يجب أن نعترف بها لأولياء الله عز وجل أن الله منعهم الهداية في الدنيا فآمنوا واتقوا لتكون لهم البشرى عند الموت، ولتكون لهم الجنة في الآخرة. ولذلك نقرأ قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه بينت ألوان من الكرامة: أولاها الاستقامة على منهج الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تلك الكرامة العظمى، الكرامة الخاصة، يترتب عليها من الكرامات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه من الآخرة بأحوالها وأهوالها، ولا تحزنوا على ما فاتكم أو على ما خدتموه، لا تحزنوا على أموال ولا أولاد، فالله عز وجل يتولاه. ومن قبل ذلك، أي مع الاستقامة وإلى أن تتأتى هذه البشارة، يمنحهم الله عز وجل كرامات، منها تفريج الكروب وسعة الرزق، وهو الذي نجده في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومنها استجابة الدعاء وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وإعانة المكروه والنجاة من هلاك المحسوب ومن الكرب وشفاء العليم. وقد تكون بعدم الحرق بالنار وبتيسير خوض البحار، وفي ذلك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي ذكرناه في باب الولايه: من اتى لي وليا فقد اتمته بالحق، وما تقرب عبدي الي لشيء احب مما افترضته عليه، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته هذه الكرامة، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي روايه: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. فهذه كرامات، وما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته، ولا بد له منه. اذا الكرامه نوعان: كرامه عامه فيما ذكره الله عز وجل في اكرام بني ادم، وكرامة خاصة وهي أفضلهما فيما امتن الله عز وجل به من نعمة الهداية والاستقامة للمؤمنين، وما يترتب عليها من خيرات على نحو ما ذكرت من نصرة المظلوم والإنقاذ من الهلاك المحسوب والبركة في القليل وشفاء العليل والنجاة من الإحراق بالنار واستطاعة خوض البحار، وأنه يكون في معية الله عز وجل وتوفيقه فيوفقه فيما يسمع ويبصر وفيما يأتي ويذهب وفيما يتحرك ويسكن، فذاك من أعظم كرامة الله عز وجل على العبد. وهذا لا يمنع من كرامات لها صور أخرى بخلاف ما ذكرنا. فقد سمعت في تعريف الكرامة الاصطلاحية أن الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل صالح غير مدع للنبوة. الكرامة أمر خارق للعادة، نعم منها ما يكون كذلك، وليس معناه أن كل كرامة تكون خارقة للعادة. وقد رأيت أن أعظم الكرامات أن ينعم الله عز وجل عليك بالحفاظ وأن تنال ألوانا من البشرى في الحياة الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، ولا يدخل هذا في جنس الخارق للعادة. لكن ما هو خارق للعادة يقع أيضا على نحو ما سنذكر له أمثلة بإذن الله تبارك وتعالى. وقولهم أمر خارق للعادة تشترك فيه أشياء، تشترك فيه المعجزة وهي للأنبياء والرسل، وتشترك فيه الإهانة التي تكون لمدعي النبوة، ويشترك فيه السحر لدى السحرة والمشعوذين. يعني أمر خارق للعادة المعجزة كذلك، ومنها ما كان إرهاصا قبل النبوة أو ما يكون تابعا بعد النبوة. والكرامة خارقة للعادة، والسحر منهما هو خارق للعادة، والاستدراج منهما هو خارق للعادة، والإهانة منها ما هو خارق للعادة. يفرق بينهم بقية التعريف وأشياء أخرى. فالكرامة هنا أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح، فتخرج الخوارق للعادات التي تظهر على يد الفساق والكفار من السحرة والمشعوذين ومدعي النبوة الكذابين. فمن خلال التعريف تستطيع أن تربط الفوارق بين ما هو كرامة وما هو على الضد منها. وإلا فلو أن ساحرا جاء بأمر خارق للعادة فإنه يقيل على العامة أو يخيل إليهم أنه جاء بكرامة ويدعون له الولاية، ولو كما قمس على بصيرتهم فزعموا أنها معجزة وادعوا له النبوة. لأن الخارق للعادة مشترك في هذه الحالات جميعها، فما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ أن الكرامة تكون على يد عبد صالح، لكن ما سواها من سحر او شعوذة او دجل، وجاء اصحابها بما هو خارق للعادة، فانما يقع على يد رجل فاسق فاسد كافر او فاجر. ولذلك ضابط واضح بين خارق للعادة يكون نبوء يكون معجزة او كرامة، ان صاحب هذه او تلك معروف بالاستقامة والصلاح. فان ادعى النبوة وجاءت معجزته بناء على تحدي واعجاز، كان ذلك اعجازا او كانت معجزة، لكن الكرامة وهي على يد رجل صالح ايضا وصف بالايمان والتقوى كما وصف بها النبي او الرسول، الا انه لا يدعي النبوة ولا تأتيه كرامته في محل التعجيز والتحدي. ولذلك قلنا امر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح غير مدعي للنبوة وغير مقرونة بالتحدي والتعجيز. لكن المعجزة امر خارق للعادة يظهره الله على يد انسان مدعي للنبوة مقرونة بالتحدي والتعجيز، على نحو ما يقول المشركون لنبي من الانبياء عليه الصلاة والسلام: ان كنت نبيا فافعل كذا، كما قال المشركون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ان كنت نبيا حقا كما تقول فافرق لنا الخبر نصفين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه واستجاب له وتحققت المعجزة وانفلق الخبر، فصار فرقتين على جبلين من جبال مكة يراهما القاضي والجاني. وقد قال الله في ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهنا جاء هذا الامر الخالق للعادة على يد رجل مدعي للنبوة، وكان ذلك موافقا للتحدي والتعجيز. في كرامة امر يكون خالقا للعادة لكن على يد عبد صالح له مدعي النبوة، ولا الكرامة جاءت بناء على تحدي او تعجيز. وهي تخالف بذلك ما يكون خالقا للعادة على يد مدعي للنبوة كاذب، فسيأتي الخارق للعادة امتهانا له. صورة من الصور مسيلمة بن سعد عليه لعنة الله ادعى النبوة وأرسل يوما ما رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له فيها: أنا وأنت في هذا الأمر سواء شركاء، فلي نصف الأرض ولك نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء. الشاهد ان مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة وكانت المعجزات تظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا، كان من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام رد عن قتادة لما فتح في غزوة احد فسفل فيها وردها فصارت افضل من السليمة. فواحد من اتباع مسيلمة الكذاب بيقول له: ان محمد عليه الصلاة والسلام رد عين أحد أصحابه فصارت أفضل من السليم. وجيء له لمسيلمة برجل النعوة قال له كنت نبيا كما تدعو فاجعل هذا الأعور يغفر. قالوا ما وانتبه. فجيء له بهذا الأعور يدخل في عينه العوراء فعيت السليم. لماذا أعطى خالد العام؟ قال خالد العام لكنه جاء امتهانا واحتطارا لهذا الرجل. ومن السحر ما يكون خارقا للعادة او يراه الناس كذلك على نحو ما جاء في القران في قصه سحر فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام. القران يقول يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فبالفعل من خالق العادة على يد ولي صالح ومدعي كاذب ساحرا كان او دجالا او متعودا او مدعيا بالنبوة. قال ابن تيمية رحمه الله الفارق في ذلك هو سلوك ذلك الإنسان. إن كان مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووقع على يديه ما هو من جنس خوارق الآداء كان هذا كرامة له كولي من الأولياء. وإن كان هذا الإنسان مخالفا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم او عاصيا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فما ظهر على يديه من خوارق العادات لا يعدو الا ان يكون سحرا او شعوذة او استدراكا او امتهانا شيء من هذا القبيل ولن يكون كرامة بحال بالغا ذلك الخارق من العادات ما بلغ. اذا هناك من الكرامات ما يكون خارقا للعادة يظهره الله على يد عبد صالح تأييدا له وإكراما له. والكرامة كما أنها معونة وإكرام للولي فهي تصديق للنبي الذي تبعه ذلك الولي. ومن الكرامات من ما إذا عظم صار معجزة متأخرة في حق النبي كما أن الأنبياء لهم معجزات تسبق نبوتهم فيمكن أن تلحق بهم معجزات بعد وفاته. كيف؟ النبي من الأنبياء تقع في حياته معجزات قبل البعثة وتسمى إرهاقات. ومثاله ما وقع من هزيمة أبرهة الحبشي وعرف بعام الفيل في عام مولده صلى الله عليه وسلم. أو الغمامة التي كانت تظلله صلى الله عليه وسلم في رحلاته أو نحوها. هذه تسمى إرهاقات. ولكن وقعت كرامات من أولياء تشاكل المعجزات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تأخذ حكم المعجزة المتأخرة عنه. ومثالها ما وقع لأبي مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه. جاء به مسيلمة الكذاب يقول له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فلما رأى ذلك رأى مسيلمة ذلك منه أوقد له نارا وأضرمها ثم ألقاه في النار فرؤي أبو مسلم وهو في النار يصلي لله عز وجل، وانطفأت النار وخرج منها أبو مسلم الخولان سالما، وقد طارت النار بردا وسلاما عليه. ثم أخذ طريقه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، فأجلسه أبو بكر بينه وبين عمر. يقول أبو بكر: الحمد لله الذي لم يمتني قبل أن أرى واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعل به كما فعل بخليل الرحمن إبراهيم، صارت النار بردا وسلاما عليه. هذا والأمور الخارقة للعادة تكون في حق الأنبياء والأولياء، أما ما كان في حق الأنبياء فلأن النبي لا بد وأن يكون وليا. ومن الممتنع شرعا، ومن الممتنع عقلا، أن تكون نبوة أو رسالة بلا ولاية، وقد علمت أن الولاية إيمان وتقوى. فلما استحال أن توجد نبوة بلا ولاية اجتمعت الأنبياء خاصية الولاية، فلهم كرامات الأولياء بخلاف معجزات الأنبياء. ذلك أن كل رسول نبي، وأن كل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا، ولا كل نبي رسولا. فالأنبياء لهم كرامات الأولياء، الذي يفرق بين كرامة النبي ومعجزته شيء رئيسي: ما كان مقرونا بالتحدي كان معجزة، وما لم يكن مقرونا بالتحدي كان كرامة، وهو لنبي. ولذلك فمن جد كرامات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي كرامة من وجه ومعجزة من وجه، كرامة من وجه حيث لم تقترن بالتحدي والتعجيز، ومعجزة من وجه لأنها تحققت على يد نبيه. من ذلك من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي هي في المقام الأول كرامات: نفخ الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، نفع الماء من أصابعه فسقى جيشا يزيد على 1500 شخص، وتكرر ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. وخنوه الجذع إليه، الجذع الذي كان يقوه صلى الله عليه وسلم عليه لما فارقه إلى المنبر، أن الجذع وبكى حنينا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدهده النبي صلى الله عليه وسلم كما تهدهد الأم طفلها، وتبجيب الشجر والأجر عليه كلما بكى في طريق، وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، ورده لعين قتادة التي صارت أفضل من السليم، وأمثال هذا من معجزات وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم غير مقرونة بالتحدي أو التعجيل، فكانت في حقه صلوات ربي وسلامه عليه كرامة قبل أن تكون معجزة. ومنه ما وقع للأنبياء السابقين بنفس هذا القانون، يعني بعيدا عن التحدي والتعجيل، كما امتن الله عز وجل على خليله خليل الرحمن إبراهيم بالولد بعد أن بلغ من الإبل عيسيا وكانت زوجته عقيما لا تنجب، فهذه كرامة. وما وقع لنبي الله زكريا من نفس الكرامة، رزق بالولد مع كبر سنه وعقم زوجه أيضا. وما أكرم الله به يوسف عليه السلام إذ وقاه مكر إخوته، إذ ألقوا به في ضيافة الجحر ونجاه من مكر امرأة العزيز ونسوة المدينة وأخرجه من السجن. كل ذلك كان كرامة من الله عز وجل ليوسف عليه السلام لولايته قبل نبوته في قانون ذكره الله على لسان يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد ذكر القرآن العظيم ألوانا من الكرامات لغير الأنبياء، فذكر كرامة الأولياء في سورة مريم رضي الله عنها، ومريم صديقة ولية من الأولياء، وما كانت يوما ما نبية من الأنبياء كما زعم أو كما فصره اليهود في توراتهم المحرفة، فيها نص يقول: وقامت مريم النبية تضرب بالدف والنساء يغنين نبية وتضرب بالدف ريب الفرق. فالله عز وجل ذكر كرامة عن مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وما حدث لها في قصة حملها وعند ولادتها، وما أكرمها الله عز وجل به من الفطر، امرأة ضعيفة بأنوثتها وزادت ضعفا بنفاسها، يقال لها: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليلا. فكانت هذه كرامات من الله عز وجل لمريم رضي الله عنها وارضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من كرامات السابقين أمثلة، فذكر لنا حديث الثلاثة الذين آواهم الله ووقعت عليهم الصخرة وقالوا: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. ودعوا الله عز وجل حتى فرج الله عنهم وخرجوا سالمين غانمين، فكانت كرامة من الله عز وجل لهم. ومثل ذلك كرامة لجريج وكرامة لأمه. أما كرامة أمه التي نادت عليه فلم يرد عليها فقالت: اللهم لا تمد جريجا حتى تريه وجوها النساء، يعني الزانية. فاستجاب الله دعاءها فكانت كرامة. ففي يوم من الأيام امرأة زعمت أن جريجا الراعي زنى بها وحملت منه ولدا، وجيء بجريج الراعي بعد ان هدمت صومعه، وقيل له هذا الزعم والمرأة تحمل رضيعها، فقال له حريث من أبوك؟ فقال فلان الراعي، راعي البلد، فأنصفه الله له في المهد كما أنصف الله عيسى، وكان ذلك كرامة لعيسى ولأمه، إرهاقا لعيسى كرامة لأمه، إذ قال لها اليهود يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، يعرضون لها بالزنا، فهنا أنصف الله الطفل في المهد. فقال له حريث من أبوك؟ قال فلان الراعي، فبرأ الله ضيعته فكانت كرامة له. وهو في طريقه رأى الوجوه المومسة فضحك، فلما سألوه قال أصابتني دعوة أمي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كرامة أخرى لطفل نطق في المهد كما نطق عيسى ونطق فلان الراعي، أن امرأة تحمي ولدها رضيعة فرأت فارسا فارها، أو رأت فارسا يركب فرسا فارها، فقال اللهم اجعل ابني مثله. فترك الطفل ثدي أمه ونظر إلى الفارس ثم قال اللهم لا تجعلني مثله. متفق على. فهذه نماذج من الكرامات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ذكر من الحديث متفق عليه. ثم تعالوا بنا نذكر نماذج من كرامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كرامات نعرفها، كرامات معقولة، منها الوقائف للعادة نعم، لكن ليس هبلا، ليس هبلا، ليس على شاكل أن يقال ارتقى سيدي إبراهيم العريان المنبر، فلما انفرغ المؤذن من الأذان بدأ يتجرد من ثيابه ويتنصل منها وكشف عن عورته وأبلى شفته، يقول الحمد لله باب السلطان بين السورين باب اللب، فحدث للناس انبساط عظيم. يذكرها الشعراني في الطبقات الكبرى على انها كرامه لسيد ابراهيم العريان، ثم يتابع بان لسيد ابراهيم العريان رؤي في 40 قرية على نفس الحاله يتكلم بنفس الهذيان الذي قال. أو أن سيدي علي الرحيم تدخل عليه فتجده سبعا وتجده فيلا وتجده كلبا، وأن سيدي فلان تدخل عليه فتجده يقف من التراب فيصير ذهبا، وأنه إذا نظر إلى عين الواحد تحولت إلى ذهب. فبدي كرامة منين؟ إلا لو قالوا لك تحط العنب تحصلها تلقنها ذهب ولا نزل الذهب، ما هي كرامة ولا هي نعمة. بغض النظر عن هذا الفتى، إنما نحن نصوب الصواب وعليك أن تفهم الخطأ من باب معرفتك للصواب. فهنا ذكر في كتب السنة صحيح الكرامات لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه جاءه 3 أضياف فأكرمه ووضع الطعام بين أيديه، فما أكلوا لقمة إلا وربى تحتها أكثر منها، تربو يعني تنمو وتزيد حتى جمعوا وقد ضاق الطعام أكثر مما كان. فنظر أبو بكر رضي الله عنه إلى زوجه أم رمان ثم حمل القطعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها جما غفيرا من أصحابه فأكلوا جميعا وشبعوا والطعام كما هو. كرأى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخرى في حق عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ومنها ما صح أن عمر كان يخطب على المنبر فتراءت له صورة جيش المسلمين في قتالهم لأعدائهم فتوقف عن كلامه لينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سارية اسم قائد جيشه، ينادي عليه: الجبل الجبل، أيلزم يا سارية الجبل. فسمع سارية على بعد آلاف الأميال قول عمر وانتهى ناعية الجبل، فكان ذلك سببا في نصرهم على عدوهم. فلما عادوا ذكروا أنهم سمعوا صوتا كصوت عمر وأنه قال: يا سارية الجبل. فقالوا: وكذا فعل عمر أمامنا رضي الله عنه وأرضاه. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقع له تلك المكاشفة وتنقضي الأبعاد ويرى جيش المسلمين وينادي على قائد جيشه ويسمع ويبتكر الأمر فيكون سببا. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد كانت الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وفي الحديث أيضا: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وكان علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وما كان، قال ابن عمر: ما كان عمر يقول لشيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر نطق على لسانه ملكا. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اقتربوا من أقوال المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى له أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل له. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إنما هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا ومما ذكر من كرامات وقعت لذي النورين رضي الله عنه وأرضاه من المحسنات: إنه دخل عليه رجلان في مجلس وكانا قد نظرا إلى امرأة أجنبية، فلما دخل عليه قال: ما لي أرى في أعينكما أثر الزنا، ما لي أرى في أعينكما أثر الزنا. فقال: أوحي بعد رسول الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وهو على نحو ما سمعت في الحديث: فبي يبصر وبي يسمع وبي يبصر وبي يمسك. وعلي رضي الله عنه في يوم خيبر كان بعينيه رمل، فبدأ منه وأخذ يقاتل اليهود، فلما سقط درعه اقتلع باب الحصن فجعله درعا يقاتل من ورائه رضي الله عنه وارضاه. هذا وهنا نعطي إشارة قبل الاستطراد في بقية الكرامات أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تذكر لهم كرامات كثيرة على النحو الذي ذكر لتابعيهم وتابعي التابعين، وما ذلك لأفضلية التابعين وتابعيهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة تكون بمثابة معونة لمن ضعف إيمانه في موقف ما أضعفته كرامة من الله، لكن من كانوا على درجة إيمانية معينة أو قوية فهؤلاء تقل كراماتهم ويوكلون إلى إيمانهم، وكذا كان الشأن بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نظرت فيهم الكرامات وصارت أكثر وأكثر في التابعين وتابعيهم ومن جاء بعدهم، لا لأفضلية من كثرت فيهم الكرامات وإنما لعظم إيمان من قلت فيهم الكرامات. وهذا أمر جدير بالنظر يجب أن يعلم. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وقعت له كرامات أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، كان يقرأ القرآن فتنزلت الملائكة لقراءته ورأى ظلة في السماء بها نور، ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال تلك الملائكة تنزلت لقراءته، ولو أنك أصبحت لأصبحت والناس ينظرون إليه، يعني لو استمر وسيد في قراءته حتى الصبح أو الفجر لرآها الناس كما رآها سيد. ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تسلم الملائكة عليه، من هو؟ أذكر اسمه إن شاء الله، عمران بن حصين رضي الله عنه وسلمان الفارسي، كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. وأما سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما كانا يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو الطعام فيها. وهذا حبيب رضي الله عنه وأرضاه أسره المشركون بمكة، فكانوا إذا دخلوا عليه وجدوه يأكل عنبا وما في مكة من عنب. ونظيره في هذا مريم رضي الله عنها وأرضاها كما سمعت في الآية. والبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أقسم على الله في شيء استجاب الله له، حتى إذا كان يوم القادسية أقسم على الله أن يمكن المسلمين من رقاب المشركين وأن يكون هو أول شهيد في المعركة، فكان الأمر على نحو ما دعا وطلب. ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا نموذجا من الكرامات، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وأما العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان يقول في دعائه يا عليم يا حكيم يا عظيم، فيستجاب له حتى إنه غاض البحر بسرية معه فوالله لم تقتل سروج خيولهم. وهذا الحسن البصري بن الحارث وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع رآه عامر بن الصفين وهو يرفع، وقال عروة فيرون أن الملائكة قد رفعته. وها هي أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت يوما ما مهاجرة إلى الله ورسوله ليس معها دار ولا ماء، فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حزا على رأسها فرفعته فإذا هو دم معلق فشربت منه حتى روي وما عطشت بقية عمرها. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضه أسد في طريقه فأخبره، أي أخبر الأسد بأنه رسول من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهز الأسد ذيله ومشى معه حتى أوصله إلى منزله. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجاب الله له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وهذا خالد بن الوليد حاصر عصما منيعا للمشركين فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره بإذن الله. وتلك الزبيرة بنت الزبير رضي الله عنها لما عذبها المشركون على إسلامها فأبت إلى الإسلام، ومن شدة تعذيبها ذهب بصرها، فقال المشركون أصاب بصرها اللات والعزى، قالت كلا والله، فرد الله عليها وصرها. وأما عباد بن مسد وأسيد بن عبيد خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما نورا مثل طرق الصوت، فلما افترقا افترق الضوء معهما. ودعا سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، دعا على أروى بنت الحسن، دعا على أروى بنت الحسن فأعمى الله بصرها لما كتبت عليه، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. وهذا أبو مسلم الخولان الذي ذكرنا قصته لما ألقي في النار، مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة، ودجلة ترمي بالخشب من شدة المشي فيها، أي من مشيها، لكنه مشى على دجلة مع أصحابه، ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاة، فقال: اتبعني، فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. فكنت قد ذكرت أن الذي طلبه سيلم الكذاب، والصحيح أن الذي طلبه هو الأسود العنسي للأمانة العلمية، طلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة، فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها، فقد صارت عليه بغتا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم يضره، وخربت امرأة عليه زوجته فدعا الله عليها فعميت، وجاءت فتابت فدعا لها فرد الله عليها وصرها مرة أخرى. هذا والنماذج من كرامات الصحابة رضي الله عنهم كثيرة وكثيرة جدا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مزيدا من تلك الكرامات التي صحت والتي تتفق مع ما قرره فيه، قال: وهذا باب واسع. فقد وصف الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. ثم يقول: وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير، ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج الرجل إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه الخوارج لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. كما يعلم أيضا أن هذه الكرامات التي يظهرها الله على يد بعض أوليائه ليست شرطا في ثبوت الولاية ولا قيل فيها، فكم من ولي لا تظهر له كرامة، ومنهم من إذا ظهرت كرامته استغفر الله عز وجل لما كانت تنقص من درجة من يظهرها الله على يديه، لأنها بمثابة تعجل الجزاء على الإيمان والتقوى في الدنيا، كان بعض الأولياء يتوبون منها إلى الله تعالى ويستغفرونه لأجلها. فكيف تكون شرطا لازما في معرفة الولي من غيره كما ادعاه المتصوفة؟ وهكذا ظهرت الكرامات للأولياء يجب علينا أن نتعبد لهم من دون الله لما لهم من كرامات ودرجات، هذا هو الأمر المنقول الذي يجب التركيز عليه. فالإسلام علمت نماذج من كرامات الأنبياء والأولياء الصالحين هذا، وهناك نماذج كثيرة من خوارق العادات يظهرها الله عز وجل على يد أناس دجالين أو سحرة أو مشعوذين. فيجب التفرقة بين الكرامات التي تكون للأولياء وبين الخوارق للعادات أو الأحوال الشيطانية التي تقع لغيرهم. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قصة الدجال الذي هو ابن الصياد أحد الدجاجلة الذين ظهروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يخشى أن يكون هو المسيح الدجال، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام استبأ له يوما لعله يرى من أموره ما يدرك أهو الدجال الدجال الأكبر المسيح الدجال أم لا. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد خبأت لك خبأ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خبأ اسم سورة له، فإذا ابن الصياد يقول: الدخ الدخ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خبأ له سورة الدخان، فقال له: اخسف فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان ومن بعض الدجالين. ذلك أن الدجالين يستخدمون بعض الرموز التي يمكن أن يفهم منها أكثر من معنى. لم يقل إنما قبعت لي سورة الدخان، وإنما قال: الدخ الدخ، لتفهم أكثر من معنى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسف فلن تعدو قدرك. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى أن الملائكة تنزل في العناء وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتتوجه إلى الكهان، فيكذب معها مئة كذبة من عند أنفسهم. فأمثال هذا يقع من الدجالين والسحرة والمشعوذين. وقد ذكر أن أبرز العنتي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور الغيبية، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبينت كفره فقتلوه. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بأمور غيبية. كلمة أمور غيبية يا إخوة يعني فيما وقع في الماضي لكنه يعتبر غيب بالنسبة له. فعن طريق القرناء من الشياطين يحكون لهم تلك الأمور الغيبية، مثل لما تذهب لواحد الناس زكوه لك، زكوه لك فلان ده انسان طيب وصالح، وانت روح له يعني اذا كان عندك مريض ولا طلع من الجن او ما الى ذلك. فاذا دخلت عليه قال لك انت اسمك كذا وكذا، او اسمك كذا واسم امك كذا، وانت في جيبك فلوس وفي جيبك منديل. طيب والليله الماضيه انت كنت عملت كذا وكذا في بيتك واشياء من هذا القبيل. فانت تقول والله الرجل ده يعني ده رجل صالح او رجل يعلم الغيب او كذا وكذا. كل ما في المساله انه ارتدع القرين من الجن قبل ان تصل اليه، فحكى له بعض هذه الامور التي ليست غيبا اطلاقا، بدليل انك تعلمها عن نفسك ويعلمها اخرون عنك. زوجتك في البيت تعلمها ولا تعلمها، ما كان ماضيا ليس غيبا انما هو غيب بالنسبه لبعض الناس. فانت لما انتقلت في سفره من الاسفار ووجدت الرجل يحكي لك امور هو لم يشاهدها ولم يكن معك اثناءها، قلت هو يعلم الغيب؟ لا، عن طريق القرين من الجن او من الشياطين قد علمها. فكذا كانت هناك شياطين للاسود العنس ومسيلمة كذا. وكذلك الحارس الدمشقي الذي خرج بالكاف زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين يخرجون اليه من الغيب، يعني الوالي او القاضي يسجله ويقيده وتاتي الشياطين فتفك قيده، بل كانت تمنع السلاح ان ينفذ فيه، فتقف دون ايه نفاذ السلاح فيه. وكان اذا مسح الرخامه سبحت بين يديه، وكان يري الناس اشكالا رجالا وركبانا على طير في الهواء يقول لهم هي الملائكه وانما كانوا جنا او شياطين. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنفرد عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يقوله، مثل آية الكرسي. فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أثيرك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، واخبره انه شيطان. ولهذا اذا فرها الانسان عند الاحوال الشيطانيه التي ذكرناها بصدق ابطلتها وتبين لك حال الصادق من الكاذب، مثل من يدخل النار بحال الشيطان، جماعة الإشباعية لما يدخل في النار ويتمرد عليها أو غير ذلك، أو يحضر سماع البكاء والتصريح فتتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم ولا يفقه. وربما ذكر أمورا غيبية لبعض الحاضرين أو تكلم بأمثلة مختلفة وبلغات عديدة كما يتكلم الجن على لسان المخلوق، والإنسان الذي حصل له الآن لا يدري بذلك لأنه في منزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المرء، ولبسه وتكلم على لسانه فإذا أفاق لم يشعر بشيء. ولهذا قد يضرب المصروع وذلك الضرب لا يؤثر في الإنس ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجن الذي لبسه. وذكر ابن تيمية رحمه الله من هذه الأحوال الشيطانية والغرائب والعجائب في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن من هذه الأحوال الشيطانية من كان يأتيه وهم من أولياء الشيطان من يأتيه بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في الوضع ولا في البلاد، يعني يكون مثلا في الشام ويأتيه بما في الأشياء من اليمن في لحظات، والجن له خفة وسرعة معروفة فيأتي بالشيء سريعا، ومنهم من يطير بهم الجن إلى مكة أو إلى بيت المقدس أو غير ذلك، ومنهم من يحمله حجية عرفة ثم يعيده من ليلته فيراه الناس في عرفة يرونه في ثيابه، انسان لا يملك درهما ولا دينار والعمر لابس السواك وياكل فتات الموائد او انه يبحث من الناس ويبص الناس الى ايه فلان هذا المعروف عنه انه اهبل بطل ولا مجنون يجدونه في عرفه قل له خذ وحسك عينك مسؤول والا تتاذي. امثال هذا تسمع جن يحملهم الى عرفه ويعيدهم من ليلتهم ولا يحجون حجا شرعيا لانه يذهب بثيابه ولا يحرم الى هذا الميقات ولا يلبي ولا يقف مزدلفا ولا يطوف ببيت ولا يسعى بالصفا والمروه ولا يرمي الجمار، لكنه يبدو للناس في وقفه عرفات ليكون فتنه للناس، وهذا طبعا ليس حجا شرعيا انما هو من الفتن، وكثير ما سمعنا امثالها. اذا هذا من الاحوال الشيطانيه والتي ليست من جن كرامات الاولياء، وان كان العامه والمتصوفه يعدونها من كرامات الاولياء، كيف واصحابها لا يؤدون لله فرضا ولا يلتزمون بسنه. ان كرامات الاولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما تحصل بما يحبه الشيطان بالأمور التي فيها شر كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يتعالى بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش وسماع المكان والتصريح. وقد ذكر في هذا امور غريبه وعجائب كثيره، وناس يحملهم الشيطان في الهواء ويخرجهم من الدار من غير ماء، فاذا حضر ولي من اولياء الله فذكر الله سقط ولي الشيطان من على الشيطان، اذا طاير في الهواء واحد يذكر الله عز وجل فتراه يسقط. وأمثال هذا كثير مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكر أمورا عجيبة، ومنها أن شيخا كان بمصر أوصى قادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا أتي وأغسل نفسي، فلما مات رأى قادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو، لا دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله اي غسل الميت غار، وكان ذلك شيطانا كان قد اضل الميت وقال له انك بعد الموت تجيب فتغسل نفسك، فلما مات جاء ايضا في صورته ليغوي الاحياء كما اغوى الميت من قبل ذلك. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه يقول له انا ربك، فان كان من اهل العلم والمعرفة علم انه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه، كما حدث ذلك للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. ومنهم من يرى اشخاص في يقظة يدعي احدهم انه نبي او صديق او شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد. ومنهم من يرى في منامه ان بعض الاكابر اما الصديق رضي الله عنه او غيره قد غطى شعره او حلقه والبسه صافيته او ثوبه فيصبح وعلى راسه صافيه وشعره محلوق او مقصر، وانما الجن قد فعلوا به ذلك فحلقوا شعره او قصروه والبسوه صافيه. فهذه الاحوال الشيطانيه تعقل لمن خرج عن الكتاب والسنه وهم في ذلك على درجات او دركات يناقضون بها كرامات الاولياء وهم فيها على درجات. اذا على المسلم ان يكون على وعي بذلك ودرايه واضحه يفرق بين الولي الصادق والدعي الكافر وبين الكرامات التي تكون للصالحين والاحوال الشيطانيه التي تكون للصالحين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومع هذا كله فان كرامات الاولياء لا تجعلنا ينطلي علينا ما اعتقده المتصوفه وما قاله العامه من اننا نلجا اليهم ونستعين بهم ونستغيث بهم، لان ذلك من جنس العباده التي لا تكون الا لله عز وجل. ومن ثم فيجب علينا ان نعبد الله وحده وان نفهم ما يجب فهمه من الوسيل والشفاء والبرع والولاية والكرامة وبمنطق وسطية الإسلام بحيث لا إفراط ولا تفريط. ثم نعود إلى الأرض الذي هو التوحيد لنفهم حقيقة الإخلاص التوحيد ولنعبد الله عز وجل عبادة شاملة على النحو الذي قاله ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخوة الإسلام وقفت مع حضراتكم تلك الوقفات السريعة حول هذه المبادئ التي ذكرناها وسيلة وشفاعة وبركة وولاية وكرامة. كان هذا في معرض تصحيح تلك المفاهيم التي خالف الناس بسببها توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله توحيد ربوبيته وقد عرفناه، وتوحيد ألوهيته وقد درسناه، وبقي لنا أن نتعرف على توحيد الذات والأسماء والصفات. هذا التوحيد هو موضوع اللقاءات القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ثم نخاف واجعلنا من المخلصين. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.